الصحابة. نعم. ولو لم يخرجوا عليهم. لكن الذين الآن يخرجون على أحكام الموجودين حاليا. الذين إيش؟ يعني لو خرج الطائفة الآن على بعض الحكام الموجودين حاليا. نعم. هل نكفرهم أو؟ لها الغالب من هؤلاء بغاة. أي نعم. هؤلاء من البغاة. لأن غالب الحكام في الأمة الإسلامية مستحقون الخروج عليهم من جهة فسقهم، يعني لمن خرج عليهم تأويل لفسقهم وفجورهم وكونهم يحلون ما حرم الله. وبعضهم ربما يكون كفرهم صريحا بنبذ الإسلام وراء ظهورهم وتحكيمهم غير الإسلام.